الحديث الأخير ذكر الرضا والسخط. نعم. هل بينهما مرتبة أو مراتب؟ الرضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه مرتبة أعلى من مرتبة الصبر. الرضا منزلة كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أرفع وأعلى من منزلة الصبر. والصبر عرفنا أنه منع للنفس عند المصيبة من التسخط، من الجزع، من لطم الخدود، شق الجيوب، منع للسان من الدعاء بدعوى الجاهلية. فالصبر هو حبس ومنع للنفس من هذه التصرفات والأعمال والأقوال التي هي من التسخط ومن الجزع. والرضا مقام أعلى من ذلك، مقام أعلى من ذلك. ولهذا في الرضا قال فمن رضي فله الرضا، لأنه مقامه أعلى فثوابه أرفع، لأن الرضا ناشئ عن قوة إيمان من العبد بالله وبقضائه سبحانه وتعالى وقدره، فبلغ هذه الرتبة. وأعلى منه رتبة الشكر، عندما يستحضر العبد في المصيبة التي تصيبه أنه في نعمة. وذكر العلماء أن المصائب نعم، المصائب نعم من وجوه كثيرة ذكرها أهل العلم، فيستحضر أنها نعمة من وجوه فيحمد الله ويشكره، وتكون حاله عند المصيبة شكرا لله سبحانه وتعالى كحاله تماما عند النعمة شكرا لله، النعمة بالمال أو بصحة أو بغير ذلك، فحاله عند المصيبة شكرا لله كحاله عند المصيبة شكرا لله. وحول هذا المعنى نقل في تيسير العزيز الحميد كلمة عظيمة جدا لابن عون رحمه الله من أئمة السلف، ليتنا نسمعها إن كان أحد الإخوة يحمل أو معه كتاب تيسير العزيز الحميد. نعم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، لكن لعل الإخوة يراجعونها، كلمة عظيمة جدا لابن عون رحمه الله تعالى نقلها في تيسير العزيز الحميد في حدود 5 أسطر تقريبا. نعم. يقول بما أن المصيبة تعد من النعم، فهل يجوز للعبد أن يسأل الله أن يبتليه بالمصائب رجاء حصول تلك النعم؟ لا، ليس للعبد أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يبتليه، بل يسأل الله العافية، ولا يدري كيف تكون حاله عند المصيبة، لكن يسأل الله العافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس عندما قال علمني دعاء أدعو الله به، قال سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. فالعبد يسأل الله تبارك وتعالى العافية ولا يسأله الابتلاء. نعم. هل يدخل في تعجيل العقوبة إقامة الحد على من يستحقه؟ الحد في من يستحق هو مكفر. الحدود كما قال العلماء جوابر وزواجر، يعني فيها جبر للمرتكب للحد، وفيها زجر لغيره وردع له عن ارتكاب ذلك الذنب، ولكم في القصاص حياة، فهي زواجر يعني فيها زجر للآخرين، وفيها جبر جبر الذي ارتكب ذلك الذنب، مثل سرق مثلا فقطعت يده أو غير ذلك، هذه جوابر في حق المرتكب للذنب وزواجر للآخرين. نعم. إذا ابتلي العبد بمرض فترك العلاج لعدم محبته له وقال أنا سأصبر على هذا المرض، هل يجوز له ذلك؟ هل العلاج أو التداوي واجب أو ليس بواجب؟ هذه مسألة لأهل العلم فيها كلام، لكن إذا كان المرض الذي أصاب العبد مرضا متضاعفا ويسري على بقية بدنه وربما يجر إلى أمراض أخرى، ففي مثل هذه الحال يعني نص أهل العلم على وجوب التداوي في مثل هذه الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التداوي وذكر أدوية كثيرة نافعة جمعها ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي، وكان يسأل لمرضى المسلمين يسأل الله لهم الشفاء والعافية: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نعم. يقول: هل تأخير فتح الله تعالى على العبد في العلم الشرعي من المصائب التي إذا صبر عليها أجر؟ تأخير الفتح في العلم على العبد قد يكون مصيبة نافعة قد تكون مصيبة مثلا نافعة للعبد بحيث يزداد إقباله على العلم وقوة الحرص عليه والنبوغ فيه واغتنام الأوقات، وقد يكون بعض الناس يبدأ في العلم لكنه يأتيه عن كبر فلا تكون فيه الهمة العالية في التحصيل. فعلى كل حال إذا وفق للعلم ولو في مرحلة متأخرة من عمره فهذا من علامات إرادة الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. يقول: ما هو الضابط في إدخال أعمال العباد تحت قوله إنه من قضاء الله وقدره؟ فإذا سألت تارك الصلاة عن فعله وتركه يقول: هو قضاء الله وقدره، كذلك الزاني والسارق. العلماء يقولون باختصار لضيق الوقت، يقولون إن القضاء والقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب، لا يحتج الإنسان بالقضاء والقدر في المعائب، بل عليه في المعائب أن يلوم نفسه وأن يعاتبها وأن يجاهدها على التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أما المصائب فله في هذا المقام أن يحتج بالقدر، وقد مر معنا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تعجزن فإن أصابك شيء، فنعم قال: ولا تعجزن، قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجزن ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل. في المصيبة قل: قدر الله ما شاء فعل. لكن إنسان مثلا يرتكب مثلا والعياذ بالله الزنا، أو مثلا يترك الصلاة، أو في هذا المقام يقول: قدر الله وما شاء فعل، هذا ما يجوز، هذا من جنس صنيع المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من دونه من شيء ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لكل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.